بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا بفضل الله تعالى انتهينا من باب الاستفهام واخذنا صيغ الاستفهام واخذنا المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن اللي هو المعاني الثانوية. وأظن شفنا مثال عملي في درس العقيدة في قول الله عز وجل في درس العقيدة: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطغوت. ألم ترى ده استفهام ولكن خرج عن معناه الأساسي لمعنى آخر هو الإيه؟ التقرير. التقرير والتعجب، زي قول البحتوري هنا رقم 3: ألست أعمهم جودا وأزكاهم وعودا وأمضاهم حسامة. ومثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، هذا استفهام ولكن يقصد به إيه؟ ليس استفهام لمقصود إجابة، تقرير وتعجب. طيب خلصنا الاستفهام التمام. أظن خدنا التمني. خدنا التمني. النداء، النداء، وقفنا عند النداء. لا ده خدنا النداء كمان. لا خدنا النداء. وصلنا عند القصر. طبعا كله ما كانش حاضر ولا ايه؟ وعليكم السلام وبركاته. خدنا النداء وصلنا عند القصر. احنا كده يا جماعة برضو وكرر تاني بنتكلم في الاسلوب الانشائي في علم المعاني. لازلنا في علم المعاني، ان علوم البلاغة 3: علم البيان، ده اول باب درسناه. العلم الثاني علم المعاني اللي هو رقم 2، رقم 3 علم البديع. علم المعاني هو المهم لانه بيفيدك في اصول الفقه والاستنباط، فدرسنا فيه باب الامر والنهي، والشريعة عبارة عن اوامر ونواهي، تمام كده؟ الخبر غير الانشاء، تمام كده؟ واللي درسنا الاستفهام عشان تعرف انواع الاستفهام اللي بتترد في القران والسنه، والتمني والنداء، القصر بقى برضه يفيدك في الاستنباط. نعرف معناه ايه؟ نشوف القواعد. بيقول: القصر تخصيص امر باخر بطريق مخصوص. تخصيص امر باخر بطريق مخصوص، يعني باداه مخصوصه او باسلوب مخصوص، يبقى بتخصص شيء بشيء، تمام كده؟ طب نشوف كده الامثله. القصر الامثله: لا يفوز إلا المجد، إنما الحياة تعب، الأرض متحركة لا ثابتة، ما الأرض ثابتة بل متحركة، ما الأرض ثابتة لكن متحركة، على الرجال العاملين نثني. لاحظ أنه بيقصر، بيخص أشياءه بس بقى سليم. بيقولك شوف الشرح: إذا تأملت الأمثلة السابقة رأيت أن كل مثال منها يتضمن تخصيص أمر بآخر. فالمثال الأول يفيد تخصيص الفوز بالمجد، لا يفوز إلا المجد، بمعنى أن الفوز خاص بالمجد لا يتعده إلى سواه، صح كده؟ ده المعنى. والمثال الثاني يفيد تخصيص الحياة بالتعب، بس بنفس الأسلوب. شوف كده بنفس الأسلوب، لا أسلوب ثاني. شوف كده الأسلوب الأول: لا إلا زي لا إله إلا الله، نفي واستثناء، لا نفي. اسلوب الاداه الثانيه استثناء، يبقى انا قصرته بس بنفي واستثناء. طب بص الاداه الثانيه: انما الحياه تعب، انما الحياه لعب، الحياه الحياه الدنيا لعب ولا، انما فانا قصره بس باداه ثانيه، صح كده؟ قال الثاني في تخصيص الحياه بالتعب، بمعنى ان الحياه وقف على التعب لا تفارقه الى الراحه، وهكذا يقال في بقيه الامثله، في بقيه الامثله اللي جايه يعني. طيب اذا اردت ان تعرف منشأ هذا التخصيص في الكلام كفاك أن تبحث في الأمثلة قليلا. يعني إيه منشأ؟ يعني كيف حصل التخصيص؟ خذ المثال الأول مثلا، واحذف منه أداتي النفي والاستثناء، لا وإلا، يبقى يفوز المجد. تجد أن التخصيص قد زال منه وكأنه لم يكن، يعني مفيش تخصيص بقى، يفوز المجد، كان مفيش تخصيصه، يفوز المجد. طيب إذن النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه، ومثل هذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن وسائل التخصص عندك، وسائل التخصص، التخصص في الأمثلة الباقية أو التخصيص يعني، هي إنما والعطف بلا، الأرض متحركة لا ثابتة، ده رقم 3، مثال رقم 3، الأرض متحركة لا ثابتة، هذا العطف بلا، هذا أسلوب قصر وتخصيص، أو بل رقم أربعة ما الأرض ثابتة بل متحركة بل تفيد الإضراب أو لكن ما الأرض ثابتة لكن متحركة ما الأرض ثابتة لكن متحركة العطف بلكن تقديم ما حقه التأخير اللي هو في الأسلوب الأخير على الرجال العاملين نثني تقدير الكلام إيه نثني على الرجال العاملين صح كده إياك نعبد أصلها نعبدك نعبدك صح كده نعبدك ونستعينك فإيه اللي حصل قدم المخاطب المفعول به اللي هو فين المفعول به نعبدك فين الكاف مخاطب ده قدمت قدام قبل نعبد هتبقى كنعبد ما تنفعش فلازم تيجي معاها إيا فأصبحت إياك نعبده وإياك نستعين طب ينفع إياك نعبدك ليه ما هي جت في الاول هجيبها الثانيه ليه مفعول جه خلاص خلاص كده طيب يفتفيد يا شيخنا بقى اللي هي تقديم المفعول على على التخصيص التخصيص برضه تخصيص والقصر والاهتمام لها معاني بس هي معناها القصر وتخصيص يعني خصة العباده بالله عز وجل والاستعانه ايوه تمام كده ايوه تمام فالتقديم ده يفيد القصر قصر العباده دي على الله قال ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بالقصر ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر خلاص كده نفهم بقى القصر ايه هو بيقولك القصر تخصيص امر باخر بطريق مخصوص خصصت شيء بشيء بس بطريق باسلوب ارجع للامثله مره اخرى وابحث فيها واحدا واحدا تجد المتكلم في المثال الاول يقصر الفوز على المجد فالفوز مقصور اسم مقصور بقصرت شيء على شيء اللي انت قصرته شيء المقصور اللي انت قصرته يسمى مقصور اللي انت قصرته عليه يسمى مقصور عليه صح كده الشيء المقصور نفسه مش مقصور هو حتى المعنى الكلمه واضحه مقصور يعني الشيء اللي انت قصرته طب اللي انت قصرته عليه مقصور عليه صح كده قال فالفوز مقصور والمجد مقصور عليه وهما طرفا القصر دول طرفين لازم يكون مقصور مقصور عليه صح كده ولما كان الفوز صفة من الصفات صح يا جماعة الفوز صفة والمجد هو الموصوف بهذه الصفة مش المجد هو الموصوف بالفوز كان القصر في هذا المثال قصر صفة على موصوف ايه يقول لي انا تهت ما تهتش ولا حاجة في حاجة اسمها مقصور ومقصور عليه خلاص كده المقصور ده الشيء اللي انت بتخسره ده ممكن يكون صفة طب والمقصور عليه موصوف فقصر صفة تيجي الاول صفة على موصوف قصر صفة على موصوف صح كده بمعنى ان الصفة لا تتعدى الموصوف الى موصوف اخر ما هي دي فائدة القصر بمعنى لا يفوز الا المجد كده قصرت ايه على ايه الفوز على المجد افهم من الكلام ده ان ممكن غير المجد يفوز لا يبقى ده ما فيش قصر هنا تمام الصفه لا تتعدى قصر الصفه على الموصوف طيب وترى في المثال الثاني يقصر الحياه على التعب ايه المقصور الحياه مقصوره والتعب مقصور عليه ولما كانت الحياه موصوفه والتعب صفه لها واحد يقول لي طب انا افرق ازاي بين الحياه دي موصوفه مش صفه الصفه لا تكون ذات لا تكون ذات تكون معنى تمام كده التعب هذا معنى الحياة إنسان حي هذا ذات صح كده فالصفة بتكون معنى ما بتكونش ذات قالوا لما كانت الحياة موصوفة والصفة ما تكونش معرفة لا حسب حسب الموصوف تمام كده ايوه والتعب صفة له قصدك بعد المعارف صفات أيوه. بعد النكرات صفات أيوه. بعد النكرات صفات بعد النكرة صفة طيب والتعب صفة له كان القصر في المثال بص كده بيقولك ايه قصر موصوف على صفة اللي جه الاول يا جماعة هو اللي بقى مقصور ايه اللي جه الاول انما الحياة قصرت اهو مقصور على صفة قصرت الحياة على التعب ولا قصرت التعب على الحياه بص بيقول لك ايه كان القصر في المثال قصر موصوف على صفه بمعنى ان الموصوف لا يفارق صفه التعب الى صفه الراحه قصر موصوف على صفة. خليت الحياة ده الحياة ديت خليتها تعب، ولا خليت تعب هو الحياة، قصرت التعب على الحياة. يعني مفيش تعب إلا في الحياة، مفيش تعب بعد الموت ممكن. صح ممكن. نعم. مفيش تعب في الآخرة ممكن. صح كده يا جماعة. فبيقول لك كده قصر موصوف على صفة. أفرق إزاي؟ حاجة بسيطة جدا، سهلة بسيطة جدا. اللي جه الأول هو المقصود، بس اللي جه الأول هو المقصود، سواء كان صفة أو موصوف. يبقى قصرت شيء على شيء، سواء كان صفة أو كان موصوف. جزاك الله خير. ها؟ على الرجال العاملين نثني. طب نكمل أمثلة ونرجع تاني. قال ولو تدبرت جميع أمثلة القصر ما ذكر منها هنا وما لم يذكر حتى في أمثلة اللي جبتها لوجدت كل مثال يشتمل على مقصور ومقصور عليه، ووجدت القصر لا يخلو عن حال من الحالين السابقين، فهو إما قصر صفة على موصوف وإما قصر موصوف على صفة. وإذا أردت أن تعرف ضوابط تسهل عليك معرفة كل من المقصور والمقصور عليه في كل ما يرد عليك فانظر إلى القواعد الآتية تجد ذلك مفصلة. إيه التفصيل بقى؟ أقول لك ادرس القاعدة هتعرف التفصيل. إيه القاعدة؟ بيقول لك واحد، القصر معناه تخصيص أمر بآخر بطريق المخصوص. يبقى السؤال الأول يا عم الشيخ نكتب ما معنى القصر؟ طيب السؤال الثاني، طرق القصر المشهورة أربعة. مشهورة عايز يقول لك إن في طرق تانية تحت في الحاشية، ويقول لك إيه هناك طرق القصر غير هذه الأربعة. في طرق تانية منها ضمير الفصل نحو علي هو الشجاع. فين ضمير الفصل؟ هو كان ممكن تقول علي شجاع صح، بس انت عايز تقصر علي هو الشجاع. مفيش أداة، بس الأداة هو ضمير الفصل. قال لك ضمير الفصل ده هو ده يفيد القصر. منها التصريح بلفظ وحده او ليس غير نحو ايه اكرمت محمدا وحده، كلمة وحده تفيد القصر، ولكنها لا تعد من طرق الاصطلاحية. ولك دي مش طرق اصطلاحية ثابتة. نعم. واضح؟ أنا عايز طرق اصطلاحية اللي هو في علم البلاغة، هي الأربعة دي. يبقى لما أسألك سؤال، السؤال اللي بعده، ما هي طرق القصر المشهورة؟ ما هي طرق القصر المشهورة؟ هيقول لك أربعة. واحد، النفي والاستثناء. لا إله هذا نفي، إلا الله أداة استثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء. المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، يبقى المقصور هيكون فين؟ قبله. صح كده، المقصور عليه بعد أداة الاستثناء. حطها في مثال هتتضح تماما. لا يفوز إلا المجد. فين المقصور عليه؟ المقصور عليه المجد. بعد أداة الاستثناء يبقى مقصور عليه. قصرت شيء على شيء يبقى المقصور عليه هو اسم مقصور عليه. طيب إنما يكون مقصور عليه مؤخرا وجوبا. بص كده، إنما الحياة الدنيا لعب. يكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا. يبقى يوم آيات الأول المقصور عليه ولا المقصور؟ المقصور هو الأول والمقصور عليه في الآخر. تمام كده؟ تمام. العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها. في العطف بله، الأرض متحركة لا ثابتة. بيقول لك كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها. مقابلا لما بعد إيه؟ يعني عكسا، مقابلا يعني عكس. نعم. لما بعد لا المقصور عليه. بص كده، الأرض متحركة لا ثابتة، المقصور عليه اللي بعد لا. يعني عايز أثبت إن الأرض متحركة ولا ثابتة؟ الأرض متحركة. لا ثابتة. أنا عايز أثبت إيه؟ إنها متحركة. إنها متحركة؟ طيب بيقول لك إن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها. إيه اللي بعد لا؟ ثابت. ثابت. المقصور عليه فين؟ عكس اللي بعد لا. مش أنا عايز أثبت إنها متحركة؟ أثبت إزاي إنها متحركة؟ الأرض متحركة. عايز يقول ممكن نقلبها، المقصور عليه قبل لا وخلصنا. نعم. صح، المقصور عليه بيكون قبل الله. نعم. الارض متحركه لا ثابته، محمد المجتهد لا فاشل. نعم. محمد الناجح لا فاشل. فين المقصور عليه؟ محمد. لا، المقصور عليه المجتهد. ناجح صح كده؟ لا فاشل. فبيقول المقصور عليه او الجان عطف بلاه كان المقصور عليه مقابلا مقصور عليه مقابلا يعني عكس ما بعد لا. تمام. طيب ان كان العطف ببل او لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. العطف بلا او بلكن العب ببل او لكن المقصور عليه بعده. بص كده الارض ما الارض ثابتة بل متحركة. فين المقصور عليه؟ متحرك. متحرك متحركة. يبقى انا قصرت الارض على ايه؟ على متحركة. لا في مقصور ومقصور عليه. تمام. المقصور عليه متحركة يبقى انا قصرت الارض المقصور ديت على متحركة. متحركة ولا قصرت التحرك على الارض يعني ما فيش غير الارض اللي بتتحرك؟ لا قصرت. يعني بص كده بص المثال ويفهمه. ما الارض ثابتة بل متحركة. فين المقصور؟ الارض. الارض الارض هي المقصور. هي المقصور. طب فين المقصور عليها؟ متحركة. ها مقصور عليها قصرت ايه على ايه؟ افهم المعنى. هو عايز يقول ايه؟ عايز الارض يقول الارض ايه؟ متحركة. الارض متحركة. لو شلت الاداة دي والاداة ديت شيل ما وبل الارض متحركة. الارض متحركة. فين المقصور؟ الارض. الارض صح كده؟ قصرته على ايه؟ قصرتها على ايه؟ متحرك. ولا قصرت متحركة على الارض؟ لا. لو قصرت متحركة على الارض يعني خصصت التحرك بالارض بس. نعم. هل فعل الارض هي اللي بتتحرك بس؟ لا. مفيش اجرام تانية؟ لا. صح كده؟ تمام. في اجرام تانية. طيب نرجع تاني. يبقى هو عايز يقوله ما معنى القصر؟ شرحه. ما هي طرق القصر؟ اول حاجة النفي والاستثناء. رقم اتنين انما. ثلاثة العطف بلا او بل او لكن. واضحة كده يا جماعة؟ وادانا كمان معلومة في قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. خلاص كده؟ ها؟ ماشي. طيب بيقول بقى كمان الدرس الثاني تقدير ما حق التأخير. القواعدة رقم اربعة مش الدرس القاعدة رقم اربعة تقدير ما حق التأخير من الاسلوب الرابع من اساليب القصر. تقدير ما حق التأخير يعني حق الكلام ده يكون مؤخر فانا قدمته. وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم. المقصور عليه هو المقدم. بص كده اياك نعبده. نعم. المقصور عليه هو المقدم فقصرت العبادة على الله لانه قبلها. بص المثال بتاعنا على الرجال العاملين نثني فقصرت حاجة على حاجة. المقصور عليه بصوا كده في التقديم ده المقصور عليه هو المقدم. فين المقصور عليه؟ رجال. على الرجال. نعم. فين بقى القصر نفسه؟ يعني أصبح نثني ثناء عكس الأول عكس اللي قبل ما قبل عكس اللي قبله عكس اللي قبله. يبقى عايز يقول تاني طرق القصر المشهورة أربعة. واحد النفي والاستثناء. اديني مثال لا إله إلا الله. طيب الأسلوب الثاني إنما. إنما الحياة الدنيا لعب ولا. الأسلوب الثالث العطف بلا او بل او لكن. الاسلوب الرابع تقديم ما حق التاخير. احفظ الاربع اساليب وسيبك قصر او مقصور. ماشي. خليها قاعده ثانيه مساله ثانيه. احفظ بس افهم ايه انواع القصر. اربعه سمع امشي. نفي واثبات. ايوه نفي واستثناء. استخداء نفي واستثناء. ايوه وانما العطف بلا لا ولكن وبل ولكن ولا بل تقديم ما حق التاخير. تقديم ما حق التاخير. واضحه كده؟ تمام. طيب لكل قصر طرفان مقصور ومقصور عليه. خلاص دي فهمناها. ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. الصفة دي خليتها في الموصوف ده بس يعني الصفة دي مش في غيره. وقصر موصوف على صفة الموصوف ده خليت فيه الصفة دي بس هو الصفة دي في هذا الموصوف. الموصوف ده في هذه الصفة. إنما الحياة تعب. إنما الحياة تعب. فين الموصوف؟ الحياة. خليتها في الصفة دي تعب يبقى الحياة تعب. نعم. مفيش فيها صفة تانية مقابلة للتعب. مفيش فيها راحة يعني. نعم. ولم فيها صفة تانية الحياة. فيها صفة تانية الحياة راحة. الحياة تعب. فيها صفة تانية بس غير ضد دي. نعم. ده كده. نعم. غير ضد الايه؟ غير ضد التعب يعني مفيهاش راحة. نعم. فده قصر موصوف على صفة. نسمع الدرس. ما هو القصر؟ قول يا شيخ سيد. تخصيص أمر تخصيص امر بطريقه مخصوص. جميل قوي. طيب انواع اساليب القصر أربعة. شيخ عبد العزيز واحد النفي بالنفي والاستثناء. مثال لا اله الا الله. جميل شيخ محمد. انما يسأل إنما الحياة إنما الحياة الدنيا له ولعب. هذا شيخ محمد ثلاثة شيخ عادل. العطف بلاه وبل. مثال العطف بلاه. مثال من عندك. لا عطفت بلاه نفيت حاجة. محمد ناجح لا فاشل. صح كده ببل. تقديم حق التأخير. ماشي. ها. إياك نعبد وإياك نستعين. جميل أوي. عطفي ببل. شو سيد. أي مثال من عندك؟ بص المثال ده وهات زي. الأرض. لا لازم تجيب ما. ما. ما الأول وبعدين بل. ما الجو بارد ولا الحر. ما الحياة الدنيا إلا لا ما وبل. ما الجو بارد. بل حار. تمام كده؟ هات مثال رقم 4 يا شيخ أشرف. لكن اخلع الجاكيت. لكن بص المثال وهات زيه. بيقول لك ما الأرض ثابتة لكن متحركة. ما الجو بارد لكن متحرك لكن لكن حار. لا كسا مش اخوة. انا كنت اجيب القطر صراحة. وانا كيب العجاك. طيب كده خلصنا الدرس الاول في القصر. نقف عنده عشان ايه منتوش ولا ناخد التاني. لا ناخد التاني يبقى كده خلصنا القصر. هو التاني سهل يعني. يقول لك القصر انت درسه ده. واساليب الاربعة. ما تنسوهمش بينقسم لنوعين قصر حقيقي وقصر اضافي. بص الامثله ونمشي واحد واحد. بيقول لك الامثله لا يروي مصر من الانهار الا النيل. فين القصر؟ الا لا والا نفي واستثناء صح كده. انما الرازق الله. فين القصر؟ انما لا جواب الا علي. فين القصر؟ لا والا انما حسن شجاع. انما بالبحث قدمنا لك أن القصر ينقسم بحسب طرفيه إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. وهنا نريد أن نبين لك أنه ينقسم تقسيما آخر باعتبار الحقيقة والواقع. إزاي يعني؟ بيقولك تأمل المثالين الأولين تجد القصر فيهما اللي هو إيه؟ لا يروي مصر من الأنهار إلا النيل. تجد القصر فيهما من باب قصر الصفة على الموصوف. فين الصفة؟ الري. الري الارواء نفسه اللي بيروي. قصرت صفة الري ديت على مين؟ على النيل. على النيل. طيب اذا تدبرت الصفة في كل من المثالين انما الرزق الله. ها الرزق على الله. الرزق على الله ولا قصرت الله على الرزق؟ صح كده. وجدت انها لا تفارق الصفة. وجدت انها يعني الصفة لا تفارق موصوفها الى موصوف اخر مطلقة. الرزق لا يفارق الله عز وجل لموصوف اخر. مش حد غير بيرزق. هنا في المثال ده لا يروي مصر الا النيل. فلا تفارق الري ديت غير النيل. هو النيل بس الوحيد اللي بيروي. صح كده. بيقول فارواء الارض المصريه في المثال الاول صفه لا تتجاوز النيل الى غيره من سائر انهار الدنيا. هو الوحيد اللي بيروي مصر. والرزق في المثال الثاني صفه لا تتعدى المولى عز وجل الى سواه. ويسمى القصر في هذين المثالين قصرا حقيقيا. فهمت حاجه؟ بيقول لك القصر الحقيقي هو اللي فعلا في الواقع كده. موجود في الواقع. هو موجود في الواقع كده ومش هتغير. خلاص بقت سنه كونيه. نعم. انتهت. تمام كده؟ ده قصر حقيقي. طيب وكذلك كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا فيه الى الحقيقه والواقع لئلا يتعداه الى غيره اصلا. بيقول لك كل قصر يختص المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا فيه للحقيقة والواقع. يعني على حسب الحقيقة والواقع هو مختص بدي. فطالما مختص بهذا اسمه قصر حقيقي. طيب انظر المثالين الاخيرين. بص كده لا جواد الا علي. تجد القصر في اولهما من باب قصر الصفة على الموصوف في اول واحدة لا جواد الا علي. قصرت ايه على ايه؟ الجود عليه. وفي ثاني هنا انما حسن شجاع. قصرت ايه على ايه؟ شجاع على حسن. لا قصرت حسن على الشجاعة. ولا الشجاعة على حسن؟ ما فيش غيره شجاع. لا فيه قصرت موصوف على صفة. صح كده. وإذا تدبرت المقصور في كل منهما وجدته مختصا بالمقصور عليه بالإضافة أي بالنسبة إلى شيء معين لا إلى جميع ما عداه. يعني إيه؟ عايز أقول لك لا جواد إلا عليه. ممكن يكون في عليه ومش جواد. ممكن يكون في إيه؟ عليه ومش جواد. صح كده؟ وممكن يكون انسان جواد وفي جواد تاني وليس عليا. فالقصر هنا حقيقي يعني فعلا في الواقع كده مش هيتغير، ده اسمه قصر اضافي. قصر من باب الاضافه نسبه يعني، تمام كده. طيب انما حسن شجاع، قصرت حسن على الشجاعه، هل حسن بس في الشجاعه بس؟ لا، ربما يكون حسن وكريم وجبان. صح كده؟ لا وجبان ازاي؟ قصرته على الشجاعه، الشجاعه ولكن غيره في شجاعه. صح كده. طيب هل في شجاعه بس؟ مش ممكن يكون في حاجه كمان؟ لا في. طب الشجاعه دي فيه هو لوحده ولا ممكن في حد تاني؟ حد تاني. عايز اقول لك وقت اميز ان ده حقيقي واضافي. حقيقي لو في الواقع كده، اضافي يعني نسبي بالنسبه لحاجه ثانيه بالمقارنه، يعني بالمقارنه. تمام كده. طب يقوله فان المتكلم في المثال الاول يقصد ان يقصر صفه الجود على علي بالنسبه الى شخص اخر معين كخالد مثلا، يعني بيقارن. نعم قدامه علي وخالد، فالاثنين مكرمين وجوده عندهم جود، فانت قلت ايه؟ لا جوده الا علي. على الحقيقة ولا بالنسبة لواحد تاني؟ بالنسبة لواحد تاني، صح كده؟ قال وليس من قصده أن هذه الصفة لا توجد في غير علي من جميع أفراد الإنسان. وجود ده ما فيهوش إلا علي، أصبح ماركة مسجلة زي بعض الناس بيقول لك أنا الوحيد اللي بأتقن عملي، أصبح ماركة مسجلة ما فيش غيره يعني. فإن الواقع خلاف ذلك، وكذلك الحال في المثال الثاني اللي هو إيه؟ إنما حسن شجاع. ولذلك يسمى القصر في المثالين قصرا إضافيا، وكذا يكون القصر يكون التخصيص فيه بالإضافة إلى شيء آخر، يعني بالنسبة إلى شيء آخر. كلمة إضافة يعني نسبة بالمقارنة. يعني القاعدة ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين. الأول حقيقي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدى ولا غير أصلا. إضافي هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، يعني بالنسبة إلى شيء معين. هذا كده درس القصر انتهى. تفضل. بمعنى قل هل من رزقكم غير الله يرزقكم من السماء والارض. قل اذا هو السؤال غير ان الله فقط قصر رزقه والله. في قصر بس مش اصطلاحي، يعني مش من الاساليب الاربعه. في قصر بس مش اصطلاحي، اساليب القصر كتير زي الشيخ نبه. انا شهرها اربعه لكن غيرها. تمام كده. ده تمام كده، نوع من انواع القصر. طيب كده خلصنا القصر بفضل الله تعالى. نقرا بس اخر تمرين رقم 8. تمرين رقم 8 اخر حاجه خالص قبل 9 و10. ايوه. من انواع القصر وطرقه وبين مقصور ومقصور عليه في كل جمله فيها قصر. زعم العرب ان ارنبا التقطت تمره فاختلسها الثعلب فاكلها. يبقى الارنب خد التمره فراح الثعلب خاطفها منها من الارنب، فانطلقا يختصمان الى الضب. في الضب شكل السحلية تمساح صغير يعني. فقالت الأرنب يا أبا الحسل، وأبو الحسل تحت كنية الضب. فقال سميعا دعوتي. في قصر هنا؟ فين؟ سميعا دعوتي. إيه فين بقى؟ قصر السمع. قصر السمع عليه هو أسلوب القصر. تقديم حق التأخير يعني دعوتي سميعا. طيب قالت أتيناك نختصم. فيها برضه فين؟ اياك نعبد. قصر الاختصام عليه. اتيناك نختصم يعني ها نختصم اليك. تمام كده. تمام. قال عادلا حكمتما. نفس الكلام. قالت فاخرج الينا. قال في بيته يؤتى الحكم الذي يحكم بين الناس، يعني مش هطلع لكم اللي عايزين يجين. قالت اني وجدت تمره. قال حلوة فكليها. قالت فاختلسها ثعالة. ثعالة اللي هو لقب الثعلب. قال لنفسه بغى الخير، يعني بغى الخير لنفسه تقديم وتأخير. قالت فلطمته لطمة. قال بحقك أخذتي. قالت فلطمني أخرى. قال حر انتصر. قالت فاقضي بيننا. قال قد فعلت. خلاص قضي. من ده كله بضيع وقتي. فذهبت اقواله كلها امثالا، يعني كل كلمه من ديت اصبحت مثلا. نعم. يعني ما حد يناديك سميعا دعوت. حد يحكمك عادلا حكمتما. حد يجي لك في بيتي يؤتى الحكم. حد كان شيء حلوه فكليه. فاختلسها ثعالة لنفسه بغى الخير بحقك اخذتي. فلطمني حر انتصر فاقضي بيننا قد فعلت. جزاك الله خير.